إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وبعد، الإخوة الأفاضل، أحييكم في هذه الليلة، ليلة 22 من ذي القعدة عام 36 و400 وألف، الموافق 7 من أيلول عام 15 بعد 2000 ميلادية، في مسجد الإمام الشافعي. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأله تعالى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا تحت مستقر رحمته، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يهدينا سواء السبيل. ونأخذ معكم في هذه الأمسية رسالة نواقض الإسلام، وهي من الرسائل الصغيرة في الحجم الكبيرة في المعنى، التي يحتاج إليها وإلى معرفتها طالب العلم. ألفها إمام من أئمة الدعوة قد عانى في هذا الطريق وجرب ونظر وأثمرت دعوته بفضل الله عز وجل، وآتت ثمارها هذه الدعوة السلفية الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها. والنواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من النقض، والنقض هو إفساد ما أبرمت من عقد أو أمر أو بناء. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ويقول صاحب الصحاح الجوهري: هو نقض البناء والحبل والعهد، أي إفساده. وأما الإسلام فهو الدين الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا، فجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام. نوح يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين، وإبراهيم: وأنا أول المسلمين، وموسى وعيسى في زمانه كلهم، بلقيس حتى بلقيس داود: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي قال الله تعالى فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل لا يقبل من الناس جميعا بعد بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هذا الدين الذي رضيه لنا. والإسلام بهذا المعنى هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين كان بارزا إلى الناس، فأتاه جبريل بهيئة رجل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذا المصطلح المركب نواقض الإسلام، هذا يخبر هنا عن موجبات الكفر بعد الإسلام. الآن أنت دخلت في الإسلام وأقمت شعائره الظاهرة، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا بها، قلبك يصدق لسانك قلبك وقلبك لسانك. الآن دخلت في هذه الدائرة، كيف تخرج من هذه الدائرة؟ كيف تنقض هذا الإيمان وتفسده؟ كيف يرتد المرء عن هذا الدين؟ كما أن الإنسان إذا ذهب إلى الميضأة ثم توضأ فبعد قليل نقض وضوءه، إما بريح أو ببول أو بغائط، كان قبل قليل متوضأ، الآن أصبح ماذا؟ منتقض الوضوء. طيب كم أهمية معرفة نواقض الوضوء؟ مهمة أم غير مهمة؟ واجب علينا جميعا أن نتعلم نواقض الوضوء ونفهم ذلك أم ليس بواجب؟ طيب الأمور التي تخرجك ليس فقط تكون صلاتك غير صحيحة، لكن تكون جميع العبادات التي تتعبدها لله عز وجل جميعها مردودة باطلة مردودة عليك. هذا أمر مهم أم غير مهم؟ هذا أمر يجب علينا أن نتعلمه، وأهميته أعظم من أهمية تعلم نواقض الوضوء أو تعلم الأشياء التي تفسد الزكاة أو الأشياء التي تفسد الحاجة أو الأشياء التي تفسد العبادة، لأن هذه النواقض معها لا تبقى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا أي شيء. إذن معرفة هذا الموضوع من الأمور المهمة. ثم إن من الأسباب التي دعت المؤلف إلى أن يؤلف في ذلك أن معرفة التوحيد من الضروريات، وهو المقصد الرئيسي من خلق العباد جميعا. طيب معرفة ما يخرجك من هذا التوحيد أليس مقصد رئيسي كذلك من بعثة الأنبياء والمرسلين؟ ثانيا معرفة ذلك تجنبك من الوقوع بشيء من هذه النواقض. ثالثا فهم طالب العلم لهذا الباب من أبواب الدين مهم، ويعطيه تصور عن الإيمان وعن الإسلام وعن الأمور التي تدخل وعن الأمور التي تخرج، فيحتاج إلى معرفة هذا الباب كي ينضبط دينه وكي ينضبط في كلامه وفي أحكامه التي يجريها على الآخرين. رابعا خطورة هذا الباب، باب خطير، لأنه بهذا الباب استحل الخوارج من المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأفسدوا أيما إفساد في أمة الإسلام، وكان فيه الطعن والثلب والمسبة بل والارتداد عن دين الله عز وجل بسبب عدم ضبط هذا الباب وعدم معرفة هذه الأمور. فانطلقوا كما يقول ابن عمر إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في من؟ فجعلوها في المسلمين. سمع ناقض الفلاني فرأى فلان من الناس قد فعل فعلا يوافق هذا الناقض، لكنه ما يعلم بالشروط التي يجب أن تتحقق حتى ننزل هذا الحكم على هذا الرجل، ولا يعلم بالموانع التي تمنع من نزول الحكم على هذا الرجل، فأنزل الحكم على هذا الرجل أو على هذه الفئة أو على هذه الطائفة، فوقع الفساد العريض في أمة الإسلام. فهذا الباب، هذا الموضوع، نواقض الإسلام، بسبب هذه المقدمة التي قدمناها، أمر خطير، لعب بالنار. فإن لم يكن الإنسان عنده ضوابط تحكمه وعنده أصول علمية يستدل بها ويرجع إليها وينضبط بها، فإنه سيحدث فسادا وأذية على نفسه وعلى غيره. لذا يجد بنا أن نتكلم عن موانع التكفير قبل أن نخوض في هذا الباب، وأن نعطي بعض الضوابط التي وضعها أهل العلم واشترطوها وبينوها في كتبهم حتى ينضبط هذا الباب. منها من الضوابط، هذه قسم منها ذكرها الشيخ محمد بازمول في رسالته في شرح هذا الكتاب وغيره من أهل العلم، منها أولا أن التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يكفر إلا من قامت الأدلة الشرعية الثابتة على تكفيره. ليست قضية اجتهادية، وإنما هي قضية ماذا؟ قضية نصية. من الضوابط أن الكفر يقسم عند أهل العلم إلى نوعين: كفر أكبر مخرج من الملة، محبط للعمل، موجب للخلود في النار، وكفر أصغر له جنس الكفر والشرك من الذنوب التي لا تغفر لكنه لا يخرج المرء من الملة ولا يوجب له الخلود في النار. كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فالذي لا يعرف هذا الضابط رأى أمرا سماه الشارع كفرا، فماذا صنع؟ أنزل على هذا الأمر، على هذا الفعل، على هذا المعين، أنزل عليه أحكام الكفر الأكبر، وهو في الحقيقة بعض أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رجل حكم في مسألة بغير ما أنزل الله عز وجل، قاضي حكم لقريبه أو صديقه، هو قاض يحكم بالشرع لكنه حكم لقريبه أو صديقه بغير ما أنزل الله عز وجل، والله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أليس كذلك؟ الآن ماذا نصنع على ضوء هذه الآية وهذا حكم بغير ما أنزل الله؟ إن طبقنا هذه القاعدة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن هذا فلان الذي قضى في هذه المسألة ماذا نقول عنه؟ نقول كافر. رجل موالاة الكفار وما يتولهم منكم فإنه منهم، أليس كذلك؟ رأيناه دخل في القاعدة الأمريكية وهم كفار ومحاربون ومحتلون للبلد، دخل إلى هذه القاعدة، ماذا صنع إذن هذا رجل؟ ماذا به؟ موالي، وإلا كيف يذهب ويجلس معهم ويضحك معهم؟ لكنه لماذا ذهب؟ ذهب لشهوة، يريد أن يحصل منهم على مقاولة، يحصل منها على بعض المال، وهو يبغض دينهم وهو مطمئن بالإيمان. الآن هذا يجلس معهم ويضحك معهم، إذن هذا ماذا؟ ما حكمه؟ وما يتولهم منكم فإنه فإن فهم هذا الضابط أن الكفر يقسم إلى كفرين، كفر أكبر مخرج من الملة ومحبط من العمل، وكفر أصغر هو نوع من الكفر لكنه لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة وأقوال السلف الصالح وعليه أئمة الدين قديما وحديثا. الضابط الآخر، من ثبت إيمانه بيقين فلا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين يكافئه. الآن رجل تشهد أن لا إله إلا الله وأقام أركان الإسلام الظاهرة، هذا ما حاله من حيث الحكم الشرعي؟ مؤمن ثابت الإيمان، ثبت إيمانه بيقين، فعل فعلا كفريا. الآن كيف أخرجه من هذا اليقين؟ يحتاج إلى يقين بحجم اليقين الذي أدخلناه فيه في دائرة الإسلام كي نخرجه من هذه الدائرة. جاء رجل اجتهد، نظر، طالب علم، قال هذا فعل مكثرا يوجب خروجه من دائرة الإسلام. نظر عالم أو طالب أخر قال لا، هذا الفعل الذي وقع به معصية، قد يكون كفر أصغر لكن هذا الأمر لا يخرجه من دائرة الإسلام. الآن عندنا الأول مجتهد رباني والثاني عالم مجتهد رباني، اختلفوا في كفره، فنقول يجب أن يحصل عندنا يقين لأننا قد أدخلناه في هذه الدائرة بماذا؟ بيقين. فإن كان عند الذي أخرجه من الدائرة دليل يقيني يوجب لخروجه من هذه الدائرة، هذا ماذا نصنع؟ نقف مع الدليل اليقيني. إذن من ثبت إيمانه بيقين لا يخرج من هذا الإيمان إلا بيقين يوجب خروجه من ذلك. الضابط الآخر، قد يجتمع في المسلم إيمان وكفر غير مخرج من الملة، ممكن أم غير ممكن ذلك؟ ها، ممكن أم غير ممكن؟ يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر غير مخرج من الملة، أحد عنده دليل؟ نعم، سباب الإسلام فسوق وقتاله ماذا؟ إذن قامت فيه خصلة من خصال الكفر، لكنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن قتاله كفر وسماهم مسلمين وهم يقتتلون. والآية ماذا تقول؟ يقول الله تعالى، لا لا غير هذا، الدليل الآخر، فجزاؤه، والله تعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، أليس كذلك؟ إلا وهم مشركون. إذن ممكن أن يكون في المرء إيمان وكفر غير مخرج من الملة، أما إن وقع في كفر مخرج من الملة فهذا قد انتقض، مثل ما أحدث فانتقض وضوءه، فكذلك هذا الذي يفعل ناقض، سواء كان هذا النواقض قولي أو عملي أو اعتقادي، فهذا يخرجه من الملة إذا كان ناقضا، لأنه ينقض أصل الإيمان. الضابط الآخر التفريق بين تكفير النوع وتكفير العين. الفرق، هناك فرق بين الحكم على المعين وبين الفعل. لعن الله النامصة والمتنمصة، والمتبرجة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لعنوهن فإنهن ملعونة. الآن خرجت إلى السوق وجدت امرأة متبرجة، تقول هذه ملعونة هذه بعينها، لعنها الله، تقول لها لعنها الله. فكذلك ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، ليس كل من وقع منه الكفر وقع عليه الكفر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في كلامه مع بعض المخالفين، يقول: أنت تفعل أفعالا لو فعلتها أنا لكانت كفرا، لو فعلتها أنا لكانت هذه كفر، وتقول أقوال لو قلتها أنا لكانت كفر، لكني لا أكفر. بسبب ماذا؟ توفر شروط وانتفاء موانع. أن يكون عالم بالمسألة، أن يكون قاصد لهذا الأمر، ليس ذاهلا ولا ناسيا، ولا عنده مانع من موانع التكفير، منها الجهل، منها التأويل، منها النسيان، منها الإكراه، غير مكره ولا ناسي ولا متأول ولا جاهل. الرجل الذي أضاع دابته في الفلات ماذا قال؟ فلما استيقظ وإذا بخطامها فوق رأسه قال: اللهم أنت عبد وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا يقال عنه أنه كافر؟ هذا الرجل الذي قال: إن مت فأحرقوني وذروا نصفي في اليم ونصفي في اليابسة، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. إذن شك في ماذا؟ في قدرة الله عز وجل. فأمر الله تبارك وتعالى البحر أن يخرج ما عنده والبر أن يخرج ما عنده، قال: ما فعلك، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. غفر الله تبارك وتعالى. أن يكون عالم أنه بعض، ليس كل المسائل فيها عذر بالجهل، بعض المسائل لا يعذر، كما ستأتينا النواقض بإذن الله لا عذر فيها بالجهل، وبعض المسائل لمن لم يعرف هذا الأمر فقد يعذر. لكن بين المسلمين، بين المسلمين في المناطق التي يشيع فيها الإسلام ويشيع فيها العلم، لا يعني مسائل العذر في الجهل تصبح قليلة جدا، تنحسر. لكن قد يكون في نشأ في بادية بعيدة، في بلاد كفر، حديث عهد بالإسلام، هذا قد يعذر. وبعض المسائل لا عذر فيها لأحد، مثل مسبة الله عز وجل ومسبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه لا عذر فيها. الأمر الآخر في هذه المسائل، أحكامنا على الظاهر، نحكم على ماذا؟ نحكم على الظاهر، والباطن هذا بيد من؟ هذا بيد الله عز وجل. فمن وقع في فعل كفري فقط نتأكد نستثبت غير جاهل ولا ناسي ولا مكره ولا متأول ولا نقع عليه الحكم على الظاهر، وأمره إلى من؟ إلى الله عز وجل. الضابط الأخير أن مرد تكفير المعين إلى القاضي المسلم أو من ينوب عنه أو إلى العالم، العلماء هم الذين يحكمون على المعين، لأنه فرق بين حكم عام وحكم على الأعيان، فهذا الحكم على الأعيان ليس من عملي وعملك، إنما مرده إلى من؟ مرده إلى القاضي وإلى ولاة الأمر من العلماء ومن الأمراء، هم الذين يتولون هذا الأمر. أما نحن فنبين ونذكر وننصح وغير ذلك. أما مرد هذا الأمر إلى من؟ إلى أولي الأمر، لأنها من الأمور الكبيرة، إن حكمنا عليه بذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يورث، حكم خطير، حكم خطير الحكم بالكفر. فهذا الأمر ليس من اختصاصي ولا من اختصاصك، لما نحن ندعو ونبين، وإنما مرده من إلى من؟ إلى العلماء الربانيين أو إلى طلبة العلم المتمكنين في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة. أما بالمسائل الخفية فمردها إلى من؟ إلى القاضي إن كان يوجد قاضي شرعي في بلد يحكمه الشرع، أو إلى العلماء الربانيين. هذه يعني مقدمة عن بعض الأمور التي نحتاج إليها بين يدي الباب. أقرأ لنا، عندك رسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. حسب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واتباعا للسنة. أمر الثاني، قال اعلم. ما هذه الكلمة؟ ما الغاية منها؟ تنبيه المقابل، خفضه أول، انتبه إلى هذا الأمور، هذه أمور تحتاج إليها حتى يشحذ ذهنك، حتى تتهيأ لهذا الأمر. قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. هل أراد بهذا الحصر والقصر؟ اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، ما تقول؟ أراد الحصر والقصر؟ ما تقول يعني بس نواقض الإسلام عشرة، لا يزيد ولا ينقصن، ما يزدنا ولا ينقصنا، ما تقول؟ ها إذن ما أراد الحصر، يعني ليست فقط نواقض الإسلام هي عشرة نواقض، لكن لماذا خص هذه العشرة؟ قيل لأن جميع النواقض ترجع إلى هذه العشرة، هذه أصول، بقية النواقض ترجع إليها. وقيل لأنه هذه تكثر بين الناس ويحتاج إليها الناس في عصر المؤلف وفي الأعصار وفي جميع العصور. وقيل لوضوحها وبيان الأدلة فيها وخفاء دليل بقية النواقض. إذن أولا ترجع جميع هذه النواقض إليها، كثرة وقوع هذه الأمور بين الناس، ثالثا بيان ووضوح دليلها لعظيم خطرها وكثرة وقوع الناس بها، هذه ثلاثة أمور. ها طولة إدلياهن. قلنا ما أراد الحصر والقصر بسبب أو بل ذكر عشرة لسبب. أولا نعمان ترجع جميع النواقض إليها. الثاني يونس يكثر وقوع الناس فيها. بعد وضوحها وبيانها. ها من عد لها ثلاثة؟ أي لكثرة وقوعها بين الناس ترجع إليها بقية النواقض. بيانها ووضوحها. بيانها ووضوحها ترجع إليها بقية النواقض وقوع الناس فيها. قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. الشرك من المشاركة، مأخوذ من المشاركة. الآن أنا أجلس هذا في هذا المكان وحدي، ومحمد وعبد الله يشتركان في الجلوس هنا، يشتركان يتشاركان، واضح؟ مشاركة من المشاركة والمخالطة. هذا يعمل في محل لوحده، وهذا الآخر معه ماذا؟ معه شريك. فالشرك من المشاركة. عكس الشرك هو التوحيد، والتوحيد هو ماذا؟ جعل الشيء واحدا. التوحيد جعل الشيء واحدا. توحيد الله جعل الله تعالى واحدا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. عكس الشرك هو ماذا؟ عكس التوحيد هو ماذا؟ الشرك. الشرك أن تجعل لله تبارك وتعالى شريكا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. إذن الشرك من أين مأخوذ؟ من المشاركة. أن تجعل لله عز وجل شريك. الله تعالى أمرنا بالإخلاص في العبادة له وحده لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن أمرنا بإخلاص العبادة له وحده وأن لا نشرك به شيئا. فماذا قال لك؟ أول ناقض هو الشرك. لكن الشرك بأي شيء؟ في عبادة الله عز وجل. والعبادة مأخوذة من التذلل. نقول هذا طريق معبد، يعني ماذا؟ يعني طريق المذلل. بلط جاءته هيئة أعطيها لفلان وقام بتذليله وإزالة جميع العقبات التي في هذا الطريق. فعبادة المرء أن يكون مذللا لله عز وجل، يتبع أمر الله عز وجل، يسير في الطريق الذي أمره الله عز وجل، وينحرف عن الطريق الذي نهاه عنه الله عز وجل. وتقوم هذه العبادة على حب الله عز وجل وعلى ذل في الله عز وجل. فابن القيم يقول الحب الخلي من الذل والذل الخلي من الحب، ليس عبادة. ومنشأ هذا الحب وهذا الذل من مطالعة منة الله تعالى على عباده، ومطالعة تقصيرهم في جناب الله عز وجل بمقابل هذه النعمة. فتوالي النعم من الله عز وجل على العباد تستوجب منهم ماذا؟ رجل أعطاك كذا، احتجت للزواج أعطاك للزواج، احتجت للمشروع الفلاني أعطاك، احتجت لي صارت عليك، حصلت عليك الكوبة الفلانية جلها، حصل عليك الأمر الفلاني، هذا يستوجب ماذا منك؟ ها؟ يعني حب. حب يستوجب حب، يستوجب أن تكون محبا له منقد. يجوز واحد احتمال إذا أهدى لك قلما، أهدى لك سواك، أهدى لك شيء، هذا يستوجب ماذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تهادوا. إن تهاديتم ماذا يحصل؟ تحابوا. طيب وما بكم من نعمة؟ هو الذي خلقك ورزقك وكساك وهداك وآواك وفعل لك وفعل. إذن استوجب هذا ماذا منك؟ محبة. طيب مع توالي نعم الله تبارك وتعالى عليك في كل آن وحين، ما تتنفس نفسا، ما ترفع يدا، ما تطرف عين إلا بأمر الله عز وجل، ومع ذلك أنت تعصي الله عز وجل على أرضه وتحت سمائه وبرزقه الذي أرزقه الله عليك وبنفسه التي خلقها بين جنبيك وجميع الأعضاء التي أولاك إياها، أنت تعصي الله عز وجل وهو مطلع عليك، يستوجب ذلك منك ماذا؟ ضعيف تكون، موقفك ضعيف، هو يوالي عليك بالنعم وأنت من جهة تقصر في حقه وتعمل أشياء تغضبه، يستوجب منك ذلك ماذا؟ ذل، ذل، تكون مذلول صغير أمام الله عز وجل. فإذا سرت إلى الله عز وجل بهذين الجناحين حب وذل، هذه هي العبادة. والعبادة ما هي العبادة كما عرفها شيخ الإسلام؟ عرفها شيخ الإسلام؟ عرفها شيخ الإسلام العبادة أي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة ما هي العبادة؟ كل شيء في قلبك تفعله أو في بدنك أو في لسانك تنوي به أن تتقرب إلى الله عز وجل، هذا عبادة. لقاك أحد ابتسمت في وجهه لله عز وجل تأليفا لقلبي، ابتسم، هذه ما هي؟ عبادة. وجدت مسكينا فأخرجت من جيبك 250,000 وأعطيتها تنوي أن تجدها عند الله، هذه ما هي؟ عبادة. صليت، صمت. فأي إنسان يتقرب متذللا لغير الله عز وجل، سواء كان هذا المتقرب إليه ملكا جبريل الذي هو أعظم الملائكة أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت أو نبيا أو وليا أو صالحا أو عابدا أو تقيا، أي تقرب إلى غير الله عز وجل متذللا، حال كونك متذللا له تتقرب إليه متذللا، هذه صرفت هذا الأمر الذي هو العبادة، صرفتها لغير مستحق العبادة الذي هو الله عز وجل، فهذا هو الشرك. مشاركة هذا العبادة، قل إني أمرت أن أعبد الله على أي حال؟ مخلصا له الدين. ما هو إعراب مخلصا؟ حال، يعني ما هي الهيئة التي يكون عليها الفاعل عند قيامه بالفعل؟ يجب أن يكون مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فإذا يجب أن تكون صافية لا يشوبها كدر، فمن شاب العبادة بأي نوع من أنواع الكدر لله حتى يراني فلان، لله ولسيد فلان ولجبريل وللنبي، لله وللنبي، لله وللنبي، أي شوب للعبادة هذا يفسدها كأن لم تكن. كما أن الإنسان إن أحدث انتقض وضوءه، فالذي يتقرب بأي عبادة إلى غير الله عز وجل طاف بغير بيت الله عز وجل، مشى مشية ركضة يتقرب بها إلى الله عز وجل في غير السعي وفي غير حول بيت الله الحرام، ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى مخلوق أو إلى ملك أو إلى صالح، اعتمد في قلبه توكل عبادة القلب، اعتمد في قلبه على شخص غير الله عز وجل، هذا كأنه لم يعبد بأي عبادة، يحبط جميع الأعمال التي عملها، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر الإشراك به. فهذا الذنب وحده فقط دخل من جنب فلان وقال هكذا متذللا، ركوع نوع من أنواع الركوع. كثير من الناس هذا عمل كفر يجهله. فأي تقرب إلى الله عز وجل إلى غير الله عز وجل هذا الشرك. ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. وقال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقد افترى إثما عظيما. والأدلة من كتاب الله عز وجل وهو أعظم ذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ومنه الذبح لغير الله. إذن أي عبادة تصرف لغير الله عز وجل محبطة للجميع لأصل الإيمان كأنه أحدث بعد أن توضأ. قال ومنه الذبح. ذكر عبادة عبادات التي هي العملية كمن يذبح للجن أو للقبر. والأدلة على الشرك في كتاب الله عز وجل أدلة كثيرة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأول ناقض من نواقض الإسلام ما هو؟ الشرك. وما هو الشرك؟ أن تتعبد بعبادة لغير الله عز وجل. هذا أول ناقض ذكره المؤلف. أظنه قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الشرك الأول شرك المقاصد. مقصد هذا الشرك الأول ما هو؟ تتعبد لغير الله عز وجل بعبادة، تتذلل لغير الله عز وجل. إذن هذا أي نوع من أنواع الشرك؟ مقصد هذا. الآن توجد أشياء إن فعلتها هي الشرك أكبر، لكنها ليست هي بحقيقتها شرك، لكنها تؤدي إلى ماذا؟ قال من جعل بينه وبين الله وسائط. الواسطة الوحيدة التي بين الله تعالى وبين عباده هم الأنبياء. لماذا؟ لأن البشر يستحيل عليهم أن يعرفوا الله تبارك وتعالى بأسمائه وأفعاله وصفاته. مستحيل عليهم، ما يستطيعون أن يطلعوا على إلى ذلك، أن يعرفوا ذلك بعقولهم. فالله تعالى رحيم، رحم البشر بأن صنع ماذا؟ بأن أرسل إليهم الرسل. فالرسل ما هو واجبهم؟ هو تعريف الخلق بالخالق. فلا تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا بواسطة الرسل. لذلك كانت الشهادة تقوم على ركنين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الذي يأخذ الشق الأول ويكفر بالشق الثاني كأنه قد أحدث بعد أن توضأ، نقض أصل إيمانه. لماذا؟ لأنه ركن من أركان الشهادة تقوم على الشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالطاعة. إذن الواسطة بيننا وبين الله تعالى هم الرسل. لكن هؤلاء الرسل هم واسطة لتبليغ شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل للناس. فهل نتعبد للرسل أم نتعبد لله عز وجل؟ واجبهم ماذا؟ ما هو؟ ولذلك جميع الرسل تبرؤوا من العبادة. ولذلك ذكر الله تعالى عن المسيح ماذا قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. شلون أقول كيف أقول هذا الكلام؟ قال سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. إذن الرسل جميعا حذروا العباد من أن يجعلوهم واسطة شركية يستشفعوا بهم ويتوكلوا عليهم وينذروا لهم ويصرفوا نوعا من أنواع العبادة لهم، بل يصرفوا العبادة لله عز وجل ولكن على الشريعة التي شرعها لهم هذا الرسول. فشرك الوسائط، قال من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط ماذا يصنع؟ النبي جاء ليعرفك بربك، فيأتي هذا يدعو من؟ قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن أنا الذي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وليس نبي. النبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان هو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، أيملك لك نفعا وضرا؟ فالذي يصرف هذه العبادة التي هي الدعاء لغير مستحق العبادة الذي هو الله عز وجل، هذا ماذا صنع؟ جعل شريكا مع الله عز وجل، جعل وسائط. قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يقول والله هذا نبي وهذا رجل صالح ولكل مؤمن شفاعة، فأنا أريد الشفاعة من النبي وأريد الشفاعة من الولي وأريد الشفاعة من الإمام، وهل يملك ذلك؟ الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن يجب أن يأذن الله عز وجل، يأذن للشافع ويأذن في المشفوع، ولا يأذن الله تبارك وتعالى إلا لمن رضي عنه لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا يعلم النبي الذي هو أفضل من مشى على الأرض أن فلان ابن فلان مشرك بالله عز وجل، هل يرضى الله عز وجل عن الشرك؟ تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الله تبارك وتعالى غير راضي عن هذا، فالنبي لا يجرأ أن يتقدم ويشفع في من لا يرضى الله عنه. إذن كذلك أمر الشفاعة، قال جعل وسائط، الوسائط هؤلاء يصرف إليهم نوع من العبادة، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يصرف العبادة التي هي أخص عبادة القلب الاعتماد التوكل الاعتماد القلبي على الله عز وجل، هذا هو العبادة. لا، هو اعتمد على فلان وتوكل على فلان، على فلان وعلى الله عز وجل. قال كفر إجماعا. فهذه الأمور التي ذكرها المؤلف، الأمر الأول الشرك في عبادة الله عز وجل، والثاني شرك الوسائط وهو من يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.